هل صلاة التراويح في المسجد النبوي أفضل من صلاة التراويح في باقي المساجد؟ نعم، قال بعض أهل العلم ذلك. قال بعض أهل العلم ذلك، قالوا لأن الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة، ولا إشكال في الصلاة المكتوبة عن 1000 صلاة. لكن قالوا أيضا الصلاة، صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، قالوا تضاعف كالصلاة المكتوبة. فعلى هذا القول فالتراويح في المسجد النبوي أفضل من التراويح في مسجد آخر غير المسجد الحرام. نعم. ورد في الحديث إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فهل الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بالنسبة للصلوات الرواتب أو السنة، لأن الصلاة هنا 1000 صلاة؟ لا، بالنسبة للرواتب، بالنسبة للرواتب السنن الراتبة والنوافل المطلقة أفضل أن تكون في البيت في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في منزله، فكان يصلي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر، كان يصليها في المنزل عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل في المنزل. نعم. ما هو دليل الشرط في الاعتكاف، حيث أن الشرط قال به بعض الأحناف وهو ضعيف؟ شرط ماذا؟ الاشتراط يعني. لا، الاشتراط المسلمون على شروطهم، هذا عام، إلا شرط أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون على شروطهم. ولك على ربك ما اشترطت، لك على ربك ما اشترطت، كما في حديث الحديث في الاشتراط في الحج والعمرة، الاشتراط في الحج والعمرة لك على ربك ما اشترطت. فالاشتراط جائز في هذه المسألة، لأن قال ما العمل، كل عمل استحباب وسنة ليس واجبا، فإذا اشترط شرطا ولا يكون هذا الشرط محرم ولا منافيا للعبادة فالشرط صحيح إن شاء الله. نعم. متى يجوز زيارة مسجد قباء، وهل من زاره له أجر عمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره يوم السبت، وأخبر أن من توضأ في منزله وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة. نعم. ما هي علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر يقولون إنها ليلة تمتاز بالهدوء، ليس فيها صخب وليس فيها ضجيج وليس فيها رياح، وأيضا تكون الليلة السماء فيها صافية والنجوم مطالعة، وأيضا من علاماتها أن الشمس تكون في صبيحتها بيضاء نقية، ليس لها أشعة، وذكروا أيضا علامات أخرى. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.